ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinassıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.